يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سبحانه سبحانه يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي ملكه من يشاء وينزع ملكه ممن يشاء. سبحانه سبحانه له العلو عز وجل، الكبير المتعال، الكبير الذي لا أكبر منه، العظيم الذي لا أعظم منه، المتعالي الأعلى الذي له أنواع العلو كلها، له علو الذات وعلو الصفات وعلو الشأن وعلو القهر، كل يوم هو في شأن. من شأن ربنا عز وجل أنه يعطي ويمنع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويقبض ويبسط. سبحانه سبحانه الخلق خلقه والأمر أمره، هو الرب العظيم الجليل الأكبر، وما سواه مخلوق ضعيف مربوب. الله عز وجل ربه ومدبر أمره، الذي أقامه، الذي أقامه بما يحتاجه من طعام وشراب وغيره. سبحانه سبحانه إذا ما نظر العبد إلى هذه الصفات امتلأ قلبه من إجلال الله وتعظيمه وخشيته والمهابة منه سبحانه، وامتلأ قلبه بذل عظيم وخضوع له عز وجل. سبحانه سبحانه كم من نعم عظيمة أنعم بها على خلقه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. سبحانه سبحانه كم أنعم على عباده المستضعفين أن خلصهم من الظالمين، كم أنعم على عباده المستضعفين أن أقر أعينهم ممن ظلموهم وتجبروا عليهم. أليس كل هذا يستوجب من العباد شكرا؟ له الحمد سبحانه، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. له الحمد على الإسلام، وله الحمد على الإيمان، وله الحمد على نعمة الصحة والولد والمال، وله الحمد على أنه عز وجل يشفي صدور، على أنه عز وجل يشفي صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم. له الحمد على أنه أقر أعينهم من الظالمين والطواغيت. فانظروا لنا هنا في مصر، خلصنا ربنا عز وجل من الظالمين، وجعلهم عز وجل عبرة للمعتبرين، وأرانا الله عز وجل فيهم آياته. فالحمد لله، فيجب علينا أن نشكر ربنا. وأهل ليبيا خلصهم الله من الذي تجبر وبغى، ومن الذي طغى عياذا بالله، فأعاش أهل ليبيا في سجن لمدة 42 سنة. كم قتل وشرد وحبس، وكم كتم الدين في صدور المسلمين. كان محاربا لله ولرسوله، كان زنديقا ملحدا عياذا بالله تعالى. كم قتل من الشباب الطاهر، من الشباب الملتزم بدينه، وكم حبس منهم، وكم شرد منهم في بقاع الأرض. لكل ظالم نهاية. لو أن كل ظالم جعل في باله أن له نهاية، وأن له نهاية من جنس عمله، لفكر قبل أن يظلم، لكنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، عياذا بالله تعالى. نعمة عظيمة تفتقد شكرا، هي رسالة إلى أهلنا وإخواننا في ليبيا. يا أهل ليبيا، هنيئا لكم، ولكن هنيئا لكم أن خلصكم الله عز وجل من المتجبر الطاغي العاتي السفاك السفاح، الذي كم قتل وسفك من دمكم الذي هو دمنا أيضا. فإننا أمة واحدة تجمعنا رابطة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. فينبغي عليكم أولا أن تشكروا نعمة الله عليكم، وأن تعرفوا عظم هذه النعمة. وشكر النعمة يكون باللسان والقلب والجوارح، فاشكروا الله بألسنتكم، احمدوه كثيرا، وتذكروا هذه النعمة ولا تنسوها، وتحدثوا بها، فإن من شكر النعمة الحديث بها ونسبة الفضل لله لا لكم ولا للغرب الذي يريد هلكتكم، وإنما النعمة من الله الفضل له عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. هو سبحانه وتعالى الذي أيقظكم وحرككم ونصركم ووفقكم ومكنكم من عدوكم، فانسبوا النعمة لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بقوة الله وبفضله ونعمته سبحانه وتعالى. وشكر النعمة بالقلب الاعتراف باطنا أنها من الله تعالى، وشكر النعمة بالجوارح بمزيد طاعة لله رب العالمين، بتحقيق العبودية لله رب العالمين، عبودية الفرد وعبودية المجتمع. يا أهل ليبيا احذروا الشرك وأسباب الشرك، يا أهل ليبيا لقد حجب عنكم الطاغوت الذي أراحكم الله عز وجل منه الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو عبادة الله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. لا إله إلا الله، لا إله، لا معبود حق إلا الله، لا إله براء من المعبودات الباطلة إلا الله، ولاء للمعبود الحق سبحانه وتعالى. فاحذروا الشرك وأسباب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والشرك قبيحة لا يغفرها الله ولا يدخل صاحبها الجنة إن مات عليها وهو يعلم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. والشرك ظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. سبحان الله، الله الذي أنعم له النعمة والفضل والثناء الحسن، نترك شكره وعبادته وحده ونلجأ إلى شكر غيره، نعوذ بالله من ذلك. إياكم إياكم من عبادة الأموات، إياكم إياكم من الأضرحة، إياكم إياكم من الأضرحة ومن صرف العبادة إلى أصحابها. هذا الدين الذي كان القذافي عدو الله يخدعكم ويزيف لكم أنه هو الدين، وكان يسعى إلى إقامة دولة للرافضة، وكان يريد الدولة العبيدية المسمات بالفاطمية زورا وبهتانا، كم أنشأ في أفريقيا من حسينيات للشيعة، وكان الدين عند أكثر أهل ليبيا هو دين القبور وتعظيم أهل القبور، ليس هذا بالدين الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. المساجد بيوت الله، لا بيوت المقابر أو الأموات، إنما بيوت الله بنيت للصلاح ولإقامة الذكر لله ولتلاوة القرآن. لم تبن بيوت الله لتكون بيوتا للأموات، إنما بنيت لتكون بيتا لله يعبد فيه الله. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي ولأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدعو وتحذر من اتخاذ القبور مساجد. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وفي مرض موته كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: وكل ذلك وهو في مرض موته، ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فإني أحذركم من ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، لأنها وسيلة من وسائل الشرك. فالحذر، والحذر أيضا من أوراد الصوفية المبتدعة، إنما تعبدوا لله بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله فيها وبموافقة الشرع، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا للسنة، ولا يشرك في عبادة ربه أحدا، أي الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. ونقول أيضا للدعاة إلى الله في ليبيا: الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن تكون إلى الدين الصافي الخالص عن أي شائبة من بدعة أو محدثة، كما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الدعوة إلى الله، لا دعوة إلى بدع أو محدثات، إنما الدعوة إلى الله أي الدعوة إلى دينه الذي فصله وبينه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فادعوا الناس إلى الدين كما كان عليه سلف الأمة، خالصا نقيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي تركتكم على البيضاء، أي على على نور كنور الشمس. فهذا الدين دين واضح، دين حنيفية سهلة سمحة يسيرة، لا مشقة فيها ولا اعوجاج. فالدعوة إلى الله ينبغي أن تكون على ذلك. واعلموا أن هذا طريق طويل، طريق طويل، فكيف ببناء أمة تربت على مدار 42 سنة على غير الدين الصحيح؟ أهذا يتغير في يوم وليلة؟ لا، لا شك أن القدرة الموجودة في قلوب المسلمين يسمح بالتغير في يوم وليلة إذا وجد الإخلاص والصدق، ووجد الدعاة الصادقون الذين يدعون إلى الله عز وجل بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتاج الدعاء إلى رفق ولين، لا يدخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا بد من رفق في الدعوة إلى الله، ولا بد من شفقة عظيمة بالناس والصبر عليهم. والدعوة تكون بعلم، والعلم هنا المقصود أي العلم بالمسألة التي ندعو إليها. كذلك أيضا نقول اهدموا الأضرحة في قلوب الناس، اهدموا الأضرحة في قلوب الناس، اهدموا وسائل الشرك في قلوب الناس، لا أن تهدموها حسيا، فالوقت لا يسمح بذلك. وإنكار المنكر وإزالة المنكر مقيد بضوابط. إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه حرم تغييره، وتغيير المنكر منوط بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. هدم الأضرحة بالقوة هذا لن يأتي إلا بمفاسد كبيرة، إنما اهدموها في قلوب الناس، كما هدم صلى الله عليه وسلم عبادة الأصنام في قلوب الناس. لم يهدم صلى الله عليه وسلم الأصنام ابتداء، لم يأخذ من اتبعه لهدم الأصنام ابتداء، وإنما هدمها بعد ذلك، بعد أن مكنه الله من فتح مكة ودخلها غانما ظافرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه. هذا لن يأتي إلا بمفاسد كبيرة. غرضنا الإصلاح، وربنا عز وجل قال عن شعيب عليه السلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهذه الشريعة شريعة الصلاح والإصلاح وشريعة المصلحة، هذه الشريعة شريعة المصلحة، فكل أمر فيه مفسدة أو أتى بمفسدة فليس من شريعة الله. غرضنا الإصلاح، فإن هدمت هذه الأضرحة بالقوة إذن ستكون مفاسد، فليس هذا من دين الله. هو من دين الله، إزالة المنكر من دين الله، لكن منوط بأن يخلفه معروف. إن خلفه منكر أكبر منه فليس من دين الله وقتئذ. وهذا فقه عظيم ينبغي أن ينتبه لنا له. أهلنا في ليبيا وهنا أيضا في مصر هذه رسالة، وإن كنت أخص بها أهل ليبيا إلا أنها عامة لجميع المسلمين في كل زمان ومكان. هدم المنكر إذا كان فاشيا عاما فلا بد من هدمه في قلوب الناس أولا بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والصبر على دعوة الناس وتعليمهم أيضا. كذلك أيضا من الرسالة التي نوجهها إلى أهلنا في ليبيا، قوموا بالدعوة إلى الله قومة رجال يقولون أينقص الدين وأنا حي؟ قوموا لدين الله قومة رجال يريدون أن يبنوا بلدهم بالإسلام، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة وإلى نفس طويل. لابد من تعمير المساجد، من نشر العلم وحفظه وحراسته، وهذا هو إقامة الدين. إقامة الدين يكون بنشره وبثه في الناس. اجعلوا المساجد منائر يشع منها نور الإيمان والعلم، عقد الدروس في المساجد، تعليم الناس أمر دينهم أي دينهم الصحيح. كذلك الاهتمام بالشباب ودعوة الشباب والاهتمام بنشأ المسلمين مع الصبر. هذا الطفل النشأ هو رجل الغد، سنوات وسيكون رجلا، سنوات وسيكون جيل قد تشرب بالإسلام الصحيح. عندئذ تتغير البلاد، وتتغير البلاد تغييرا صحيحا حقيقيا يرضى الله عنه. كذلك أيضا نقول لأهلنا في ليبيا إن الهدم قد تولاه الله عز وجل، وفي سبيل هذا الهدم كمات من شبابكم وشيوخكم، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وهذا ليس بغريب، تاريخ هذه الأمة مسطور بالدماء، تاريخ هذه الأمة مسطور بالدماء. فلا حرية تنال ولا تخلص من ظالمين ولا دفع لعدو إلا بالدم. هذا تاريخ هذه الأمة، وهذا شرف الله عز وجل بهذه الأمة، حيث يصطفي الله عز وجل منها ما شاء من شهداء يرفعهم الله عز وجل سبحانه. هذا هو الهدم. لكن البناء صعب، والبناء صعب شاق، يحتاج إلى حكمة وإلى خارطة طريق نبينها. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، يا أهل ليبيا، إن الهدم قد تولاه الله عز وجل، والبناء شاق وطريق طويل يحتاج إلى حكمة وبصيرة ومراجعة أهل العلم. لا بد من مرجعية علمية، لا بد من مرجعية علمية، والمرجعية العلمية متمثلة في علماء الكتاب والسنة المتمسكين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة المسمى بحديث الفتن، قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن يدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وجماعة المسلمين هم أهل العلم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وسئل إسحاق بن راهوي عن الجماعة، قال: زيد بن أسلم رجل واحد. وسئل ابن المبارك عن الجماعة، ظل يعدد من الأموات أبا بكر وعمر، فقال السائل: فمن الأحياء؟ قال: أبو حمزة السكري، رجل واحد هو الجماعة، رجل واحد عالم بالكتاب والسنة متمسك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. مرجعية، لا بد من مرجعية. لن يخرج الأمة من ضوائق الأمور ومشاكلها إلا أهل العلم، يرجع إليهم ويصدر عن قولهم وآرائهم مرجعية، مرجعية لأهل العلم. ثانيا، اعلموا أن الطريق، أن الطريق في التزام الصراط المستقيم، أن الطريق في تطبيق الإسلام، أن الطريق في إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، أن الطريق في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس الطريق عند أمريكا ولا عند أوروبا، إنما هؤلاء هم أعداؤنا، أعداء ربنا وأعداء ديننا، كما ذكر ربنا ومن أصدق من الله قيلا. أنسيتم يا أهل ليبيا الثمن الذي أخذته أمريكا ودول الناتو من أجل أن تتدخل في ليبيا عسكريا؟ ما دخلت إلا من أجل النفط ومن أجل المليارات التي جمدت في بنوكهم، وهم يريدون الآن أيضا أن يقتسموا الكحكة. فالطريق ليس عندهم، الطريق في كتاب الله، الطريق في الرجوع إلى الله، الطريق في طاعة الله ونبذ معصية الله، الطريق في إقامة الدين لله لا لغيره، الطريق في إقامة الدين، الطريق في عبودية الفرد لله وعبودية المجتمع لله بتطبيق أنظمة الإسلام. هذا هو الطريق، والطريق هذا يحتاج كما ذكرنا لحكمة وبصيرة ومراجعة أهل العلم. ثم الحذر، الحذر من سراق الحرية، الحذر، الحذر من سراق ثورتكم التي كتبتموها بدمائكم، الحذر، الحذر من سراق ثوراتكم التي كللت بتخليصكم من الطاغية المتجبر، الحذر، الحذر كما حدث هنا في مصر. ستجدون علمانيين وليبراليين قد دفعتهم أمريكا وأوروبا ليسرقوا جهدكم، مع أنهم لم يظهروا في الصورة ولم يعرف لهم جهاد ولا قتال، وإنما سيدفعون دفعا ليكونوا في الصورة، وهؤلاء هم الذين سيسرقون جهدكم. ما ضحت الأمة بدمائها من أجل أن تحكم بعلمانية، ومن أجل أن تكوى بنار العلمانية. خلصكم الله من نظام القذاف الاشتراكي، وهؤلاء سينقلونكم من وجهة روسيا إلى وجهة الغرب، إلى الرأسمالية، من نار إلى نار. أوروبا نفسها تكتوي بنار الرأسمالية الآن، مظاهرات في أمريكا وأوروبا، ثورة على الرأسمالية. الأنظمة هناك تدرس النظام الاقتصادي الإسلامي. الغرب الكافر يدرس النظام الاقتصادي الإسلامي، وأهل الإسلام، أقصد من ليس من أهل الإسلام من الليبراليين والعلمانيين، لا يعرفون ذلك لأنهم أغبياء ولأنهم عملاء ولأنهم أبواق ينفذون مخططات الغرب الكافر في بلاد المسلمين. فالحذر ثم الحذر من هؤلاء، الحذر من هؤلاء، سيطفون على السطح من اليوم، من اليوم بعد أن انتهى الأمر واستتب الأمر، سيظهرون من اليوم ويبدأون يتكلمون عن الليبرالية والحرية وعلى إنشاء دستور يوافق أعرق الدساتير العالمية، ولا يريدون شريعة الله، ويقولون بأن الشريعة مصدر من مصادر التشريع، ومنهم من سيقول نريد دولة مدنية أي لا دينية. نفس السيناريو ونفس المخطط الذي طبق هنا في مصر بعد الثورة سيكون أيضا في ليبيا. فالحذر، الحذر يا أهل ليبيا من هؤلاء السراق ومن هؤلاء العملاء الذين ليسوا منكم في الحقيقة، وإلا ستخرجون من حفرة إلى هو، وستكتوون بنار أخرى هي ظلم وظلام ليس فيها نور. ويستمر المسلسل، مسلسل الظلم والطغيان والجبروت، وينتقل من جبروت إنسان إلى جبروت قانون، هو جبروت إنسان أيضا يتغلف بغلاف القانون، لكنه جبروت، جبروت إنسان يريد أن يسير الناس بما يريد، لا بما يريد الله ولا بما يريد ربه وإله العالمين. فالله عز وجل هو الحاكم، تذكروا ذلك يا أهل ليبيا، الله هو الحاكم. لعلها قضية عقدية غابت عنكم كما غابت عن كثير من المسلمين بسبب القهر والعسف والاستبداد والجبروت، فاعلموا أن الله هو الحاكم، إن الحكم إلا لله. السيد الذي كمل في سؤدده، الذي له السيادة، هو الله رب العالمين، الذي يشرع ويحلل ويحرم، هو الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: اكفروا بقوانين أوروبا، اكفروا بقوانين القذافي الكتاب الأخضر، وعليكم بتطبيق شريعة الله في أنفسكم وأهليكم وما ولاكم الله ثم في المجتمع. هذا ما يريده الله، وهذا ما يحبه الله، وهذه هي خارطة الطريق. ثم نعمة الأمن، نعمة الأمن. أمنوا الناس في بيوتهم وطرقاتهم ومدنهم، واحذروا السلاح، واحذروا السلاح، واحذروا السلاح، فإن من ورائه شيطان. احذروا السلاح فإن من ورائه شيطانا. فينبغي أن تسعوا إلى بث الأمن في نفوس الناس وحمايتهم، وبث رسائل الطمأنينة، ثم البناء، البناء بالإسلام، البناء بما يحبه الله ويرضاه، لا بفلسفة فلان ولا برأي فلان ولا بما تريده أوروبا أو الغرب، إنما بما يريده الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لدينه في الأرض، أن يفتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، ليك منيبين، لك رهابين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والرشاد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في سوريا واليمن. اللهم عليك بالظالمين والمنافقين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين.